الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اللهم ثبتنا على الهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح أي في الصحيحين البخاري ومسلم رحمهم الله. وابن المسيب هو سعيد ابن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين رحمهم الله تعالى. سعيد من كبار التابعين ومن فقهائهم رحمه الله تعالى. اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل. المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأصح المراسيل مراسيل سعيد ابن المسيب رحمه الله. وقال ابن المديني رحمه الله: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، يعني أن سعيد من أوسع التابعين علما رحمه الله تعالى. مات بعد 90 من الهجرة وقد ناهز 80، أي قارب عمره 80 رحمه الله تعالى. وأبوه المسيب صحابي رضي الله عنه، بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه عليكم السلام. وكذلك جده حزن صحابي رضي الله عنه، استشهد باليمامة في قتال أهل الردة وقتال مسيلمة الكذاب. فأبوه المسيب صحابي وجده حزن صحابي رضي الله عنهما، وهو سعيد من كبار التابعين رحمه الله تعالى. قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها، يعني لم يحضر ملك الموت بعد، إنما علامات ومقدمات. قوله: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهما من بني مخزوم، عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل من بني مخزوم، وهو أيضا المسيب مخزومي. وكان الثلاثة إذ ذاك في ذلك الحين، المسيب وعبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، وكان الثلاثة إذ ذاك أي في ذلك الحين كفارا. فقتل أبو جهل على كفره يوم بدر قاتله الله، وأسلم الآخران، المسيب أسلم وعبد الله بن أبي أمية أسلم، أدركتهما رحمة الله رضي الله عنهما. قوله يا عمي منادى مضاف، يجوز فيه إثبات الياء يا عمي، وحذفها يجوز حذف الياء أيضا. حذفت الياء هنا وبقيت الكسرة دليلا عليها يا عمي، وفيه احترام الكبير، وهذا من محاسن الإسلام، شرع احترام الكبير. قوله قل لا إله إلا الله، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، لأنهم يعرفون معناها، معناها الكفر بالمعبودات الباطلة كلها والإيمان بالله وحده لا شريك له. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هذا هو معنى لا إله إلا الله، أن تتبرأ من المشركين ومعبوداتهم كلها الباطلة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا بد من الكفر بالمعبودات الباطلة وبغض الكفار والمعبودات الباطلة، ولا بد من عداوة الكفار لله تعالى وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وأما قولها باللسان بدون معرفة معناها فلا ينفع، كحال كثير من الناس يقولون لا إله إلا الله ولا يعرفون معناها، يذهبون إلى القبور التي بنيت عليها المساجد يطوفون بها وينادونها، فهؤلاء لا تنفعهم لا إله إلا الله، لأنهم لم يتبرؤوا من المعبودات الباطلة ولم يكفروا بالمعبودات الباطلة، فهي لا تنفع إلا من عرف معناها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فلا بد من الكفر بالمعبودات الباطلة كلها وإخلاص العبادة لله وحده. فلا يدعى إلا الله، ولا يستعان إلا الله، ولا يستغاث إلا الله، ولا يخاف ويخشى إلا الله، ولا يذبح ولا ينذر إلا لله. لا بد من إخلاص العبادة لله، والمشركون عرفوا معناها، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب، أبوا لأنهم عرفوا المعنى. أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده. فإن من قالها عن علم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأنهم يعلمون ما دلت عليه. وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، إما مسلم حقيقي وإما كافر مجرم، فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منها. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونها لما في قلوبهم من العداوة والشرك والريب، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأعز الله الإسلام ظهر النفاق، خافوا على دمائهم وأموالهم وأظهروا كلمة الإسلام باللسان ولم يؤمنوا بقلوبهم، نعوذ بالله، كعبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين ومن معه، خافوا على دمائهم وأموالهم فقالوا كلمة الإسلام ولم يعتقدوا بقلوبهم، ولا ينفعهم ذلك عند الموت وبعد الموت. أما في الدنيا يقبل منهم ما ظهر ويكل أمرهم إلى الله، أما عند الموت وبعد الموت لا ينفعهم بشيء. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم كفار والعياذ بالله. وفيها اليهود، وكان بالمدينة اليهود بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر ووادعهم، أي صالحهم بأن لا يخونوه ولا يظاهروا عليه عدوا، أي لا يعاونوا الكفار كما هو مذكور في كتب الحديث والسير. ثم أن اليهود نقضوا العهد، ففي غزوة الخندق اليهود عاونوا المشركين، ولهذا بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الخندق حاصر بني قريظة من اليهود، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فأمر بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم، فقتل من كان مقاتلا ونساؤهم وأولادهم أسروا عبيد للمسلمين. وأما بنو النضير فأجلوا أخرجوا من المدينة، وكذلك بنو قينقاع، فأعز الله دينه ونصر رسوله والمؤمنين صلى الله عليه وسلم، لله الحمد والمنة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة. قال القرطبي رحمه الله بالنصب كلمة، على أنه بدل من لا إله إلا الله، أي قل كلمة لا إله إلا الله. ويجوز الرفع كلمة على أنه خبر مبتدأ محذوف. قوله: أحاج لك بها عند الله، وبتشديد الجيم من المحاجة، والمراد بها بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال، أي إذا قلتها تكون حجة لي أشفع لك عند الله. وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم. اللهم ثبتنا على الإيمان وحسن خواتيمنا، فلو قالها وهو صادق نفعه ذلك، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي، نفي المعبودات الباطلة والإثبات، إثبات المعبود الحق، الله عز وجل لنفعته. قوله: فقال له عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل قال لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني تترك الملة الآباء والأجداد، ذكراه العصبية الجاهلية، نعوذ بالله، ذكراه الحجة الملعونة وهي تقليد الآباء والأجداد على الضلال التي يحتج بها المشركون على المرسلين عليهم الصلاة والسلام، كقول فرعون قاتله الله لموسى عليه السلام فما بال القرون الأولى، وكقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، الأغنياء المترفون قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، تقليد أعمى على الضلال نعوذ بالله. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأعاد عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب، فيه معرفتهما، عرفوا معناها، فيه معرفتهما لمعنى لا إله إلا الله، عرفوا أن معناها الكفر بالمعبودات الباطلة كلها وإخلاص العبادة لله، لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالها لبرئ من ملة عبد المطلب، فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في الإلهية عبادة غير الله، وأما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم، يقرون بأن الله هو رب العالمين وهو خالق كل شيء، لكن كانوا يعبدون غير الله وهذا ضلال بعيد، فالواجب إخلاص العبادة للرب عز وجل. وقد قال عبد المطلب لأبرهة، أبرهة الذي جاء لهدم الكعبة، جنوده أخذوا إبلا لعبد المطلب، فجاء عبد المطلب يطالب بالإبل، فقال له أبرهة كنت أرى أنك رجلا عظيما فالآن صرت لا شيء، تطلب الإبل ولا تدافع عن بيت الله، فقال عبد المطلب أنا رب الإبل، أي أنا صاحب الإبل والبيت له رب يمنعه منه، يعرفون أن هذه الكعبة بيت الله وأن الله سيدافع وسيهلك هؤلاء المجرمين، ولكن كانوا يعبدون غير الله فلم ينفعهم توحيد الربوبية، فتوحيد الربوبية لا يكفي، بل لا بد من الكفر بالمعبودات الباطلة وإخلاص العبادة لله. والله عز وجل حمى بيته، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. أرسل الله طيرا تحمل في مناقيرها حجارة وفي أظفارها، فكانت ترقي بالحجارة، يدخل الحجر في رأس الرجل ويخرج من دبره ويسقط هالكا، سبحان الله العظيم. ولم يقدروا على هدم الكعبة، أهلكهم الله جل وعلا. فعلينا أن نتقي الله ونخشى عذاب الله ونحذر المعاصي، اللهم ألهمنا رشدنا فأعذنا من شرور أنفسنا. وهذه المقالة منهما، من عبد الله بن أبي أمية وأبي جهل عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله، استكبارا عن العمل بمدلولها، تكبروا عن إخلاص العبادة لله، كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أعوذ بالله. فرد عليهم عز وجل بقوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين لا إله إلا الله، فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله. فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن، ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة. لا إله إلا الله تتضمن الكفر للمعبودات الباطلة وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. ومن حكمة الرب عز وجل تبارك وتعدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه، أن هداية القلوب وتوفيقها لقبول الحق لا يملكه إلا القادر عليه دون من سواه. النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على أن يوفق من هذا بيد الله. فلو كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج ومغرب